إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الله وصينا الإنسان بوالديه حسنا فأخذهم وَلَا صدق الله.